الحج أشهر معلومات أي وقت أعمال الحج، والأشهر المعلومات هي شوال وذو القعدة وذو الحجة كله، وقيل هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وقد استدل بهذه الآية من قال إنه لا يجوز الإحرام بالحج قبل أشهر الحج، فمن أحرم قبلها أهل بعمرة، فمن فرض فيهن الحج أحرم به فيهن فلزمه الحج فلا رفث، الرفث هو الجماع والإفحاش بالكلام مع النساء، ولا فسوق، الفسوق الخروج عن حدود الشرع سواء بفعل ما حرم في الإحرام خاصة كحلق الشعر أو فيه وفي غيره كالزنا والظلم، وقيل الفسوق السباب، ولا جدال، الجدال المماراة، وما تفعل من خير يعلمه الله، حث على الخير بعد ذكر الشر وعلى الطاعة بعد ذكر المعصية. وتزودوا، كان بعض العرب يقولون كيف نحج بيت ربنا ولا يطعمنا، فكانوا يحجون بلا زاد ويقولون نحن متوكلون على الله سبحانه، فنهاهم عن ذلك لأنهم حيثما ذهبوا لا يأكلون إلا من رزق الله، فإن خير الزاد التقوى، خير الزاد إلى الدار الآخرة التقوى، وخير زاد الدنيا ما أعان على التقوى. يقول الله عز وجل الحج أشهر معلومات، أي وقت الحج أشهر معلومات، لأن الحج لا يكون في كل العام، وبهذا علم أنه لا يجوز أو لا ينعقد الإحرام إذا لم يكن في هذه الأشهر، وتبدأ ليلة عيد الفطر، فمن أحرم بالحج ليلة عيد الفطر صح إحرامه، ومن أحرم قبل غروب الشمس من ليلة عيد الفطر فإنه يتم بعمره ولا ينعقد الحج بذلك الإحرام، لأن الله جعل للحج أشهر معلومات. فما هي أشهر الحج؟ قال العلماء هي شوال وذو القعدة وذو الحجة كله، وقيل وعشر من ذي الحجة، قولان لأهل العلم. فمن قال ذو الحجة كله قصد بذلك أن ذو الحجة محل لعمل مناسك الحج، فرمي الجمار في أيام التشريق والذبح والطواف بالبيت والسعي لمن كان حاجا يكون في أيام التشريق وما بعدها. ومن قال إنها عشر من ذي الحجة قال إن الحج لا ينعقد إلا إذا عقده الإنسان قبل فجر يوم النحر، فمن أحرم بالحج ووقف بعرفة ثم طلع عليه الفجر ثم ارتحل لمزدلفة ثم منى انعقد حجه، ومن أحرم بالحج بعد طلوع الفجر لم ينعقد حجه ويجب عليه أن يتم بعمره. قال الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن أي في أشهر الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، نهاه الله عن ثلاثة أشياء، الرفث وهو الجماع وجميع دواعيه والكلام به عند النساء، أيضا حتى الحديث عن الجماع عند النساء من الرفث، ولا فسوق يشمل جميع الآثام ومنه محظورات الإحرام، ولا جدال في الحج أيضا المجادلة التي يراد منها المغالبة، أما المجادلة التي يراد منها معرفة الحق في مسألة من المسائل لا شيء فيها. قال الله عز وجل بعد أن حرم بين ما يفعل، قال وما تفعلوا من خير يعلمه الله، يعني عليكم بالكثرة فعل الخير، قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الحج العج والثج، العج رفع الصوت بالتلبية والثج نحر لحوم الهدايا. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، يقال إن أهل اليمن كانوا يقولون نحن المتوكلون فيخرجون بلا زاد، فيكونون يعني يحملون أنفسهم على أزواد الناس، فنهاهم الله عن ذلك، قال تزودوا خذوا ما يعينكم على طاعة الله عز وجل من الطعام وغير ذلك. ثم بيّن ما هو أفضل زاد يتزوده الإنسان في دنياه وأخرى، قال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم من التجارة وطلب الرزق مع الحج، فإذا أفضتم أي دفعتم من عرفات إلى المزدلفة فاذكروا الله عند المشعر الحرام، هو جبل قزح الذي يقف عليه الإمام من أرض مزدلفة، وقيل هو ما بين جبلي المزدلفة من مأزمي عرفة إلى وادي محسر، وذكر الله فيه التلبية، وذكر الله فيه التلبية والصلاة فيه المغرب والعشاء والفجر والدعاء بعد صلاة الفجر، واذكروه كما هداكم أي اذكروه ذكرا حسنا كما هداكم هداية حسنة. أمرهم الله سبحانه وتعالى، قال الله عز وجل ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم أي تجارة، وفي القراءة الأخرى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج، لأن الناس لما قيل لهم وأتموا الحج والعمرة لله ظنوا أن الإنسان لا يحل له أن يضع مع نية الحج نية طلب الرزق، فقالوا إذن لا يحل لنا أن نتاجر في الحج، فنفى الله ذلك بقوله ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني أن تتاجروا في الحج ولو خرجتم من الحج والعمرة فإن ذلك لا ينافي مقصودكم من إتمام الحج والعمرة لله. قال الله عز وجل فإذا أفضتم من عرفات، إذا أفضتم من عرفات أي دفعتم من عرفات، فاذكروا الله عند المشعر الحرام. عندنا مشعران، مشعر حلال وهو عرفة، ومشعر حرام وهي المزدلفة. أراد الله عز وجل أن يبين أن الواجب علينا أن نقف في المزدلفة ونذكر الله فيها. قال فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. نعم. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، أي من المزدلفة صباح يوم العيد، واستغفروا الله. أمروا بالاستغفار لأنهم في مساقط الرحمة ومواطن القبول ومظنات الإجابة. قول ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس أي من المزدلفة صباح يوم العيد، أفيضوا يعني إلى منى. والقول الثاني ولعله أصوب، هذا أمر لمشركي مكة، قريش كانت لا تخرج إلى عرفة وتقول نحن أهل الحرم فلا يحل لنا أن نخرج خارج الحرم، أما باقي العرب فإنهم يخرجون خارج الحرم إلى عرفة، لأن يعني عرفة في الحل وليست في الحرم. فكان أهل مكة وهم قريش ويسمون الحمص كانوا يخرجون إلى المزدلفة ويبقون بها يوم عرفة في اليوم التاسع ولا يخرجون، يقول نحن أهل الحرم فنبقى في الحرم ولا نخرج خارجه. فقال الله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، أي كونوا مثل الناس وأفيضوا من حيث أفاضوا، أي من عرفة إلى المزدلفة. وقد قيل إن الناس هنا إبراهيم، وقيل إنه آدم، وقيل إن الناس المقصود به عموم الناس، وهذا هو الصحيح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما خرج من منى متجها إلى عرفة ظن أهل مكة أنه سيقف في المزدلفة، فمشى وخرج، فقالوا إنا لنراه رجلا من الحمص، فما الذي يحمله على أن يخرج كسائر العرب؟ فأنزل الله هذه الآية وهي قوله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم، أي فإذا فرغتم من أعمال الحج يوم النحر وهي الرمي والذبح والحلق وطواف الإفاضة، فاذكروا الله كذكركم آباءكم. كان العرب إذا فرغوا من حجهم يقفون عند الجمرة فيذكرون مفاخر آبائهم ومناقب أسلافهم، فأمرهم الله بذكره مكان ذلك الذكر أو أشد ذكرى، أي بل أشد. خلاق، الخلاق النصيب، أي وما لهذا الداعي من نصيب يطلبه في الآخرة، لأن همه مقصور على الدنيا لا يريد غيرها. وفي هذا النهي عن الاقتصار على طلب الدنيا والذم لمن يجعلها غاية رغبته، ومعظم مقصوده من الدعاء في تلك المشاعر العظام. رغبهم الله عز وجل إذا قضوا مناسكهم أن يكثروا من ذكر الله، كما قال في الصلاة أيضا، قال فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا، ليدل على أن المقصود من هذه الشعائر كلها هو إقامة ذكر الله. قالت أمنا عائشة إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. قال فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى، كانت العرب إذا انتهت من المناسك بدأت تذكر مفاخر آبائها، فأمرهم الله سبحانه وتعالى أن يذكروه وحده. ثم رغبهم في الدعاء، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، أي من نصيب، يعني لا يذكر الآخرة في شيء، لا يقول اللهم إني أسألك الجنة ولا أعوذ بك من النار، وإنما اللهم اجعل هذه سنة خصب، اللهم ارزقني أولادا، اللهم ارزقني زوجة، اللهم كثر بهائمي إلى آخره. ويقول الله عز وجل هؤلاء ليس لهم في الآخرة من نصيب. نعم. حسنة، حسنة الدنيا ما يطلبه الصالحون في الدنيا من زوجة حسناء وأولاد صالحين وطيبات الرزق وحسنة الآخرة رضا الرحمن والحور العين وطيبات ما أعد الله للمتقين المحسنين. يبين الله الصنف الثاني من الناس وهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وهذه من أدل الأدلة على وسطية هذا الدين وعدله، يعطيك جميع حظوظك وحقوقك وأيضا يذكرك بما هو أهم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم. أولئك إشارة إلى الفريق الثاني، لهم نصيب من جنس ما كسبوا بالدعاء المذكور، والله سريع الحساب، وصف نفسه بسرعة حساب الخلائق على كثرة عددهم، وأنه لا يشغله شأن عن شأن، فيحاسبهم في حالة واحدة.